فعندهم أربع بلاد التي يعني يعظمها النصارى: أنطاكيا واحد منها، وكذلك الإسكندرية واحد، وروما واحدة، والقسطنطينية واحدة. هذه الأربع قرى يعظمها النصارى لأنها كانت أول يعني مدن دخل أهلها في النصرانية. فالمعروف أن أهل أنطاكيا في النصرانية قد دخلوا يعني جميعا فيها ولم يعني يكفروا. فإذا كان الأمر على هذا النحو فيكون هذا كلام عن يعني قرية أخرى غير هذه القرية، ورسل آخرين أرسلهم الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا هنا يعني أسماء. على كل حال، سواء كان هذا أو هذا، فإن العبرة باقية، وهي أن الله تبارك وتعالى لا راد لأمره، وأن الذين كتب عليهم الضلال هم ضالون. حتى لو جاءهم يعني آلاف الرسل ورأوا آلاف الآيات فإنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك أن الله تبارك وتعالى أن لا يعجزه شيء، فهذه قرية كاملة ما يعني حاربها الله عز وجل بجنود كثيرين، وإنما أرسل لهم ملكا واحدا صاح فيهم صيحة واحدة، فكما قال تبارك وتعالى: فإذا هم خامدون. صلى الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب.